ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أهلهم وتوكل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتح.